بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب المساقات المزارعة قوله: على أن يعتملوها من أموالهم. قال: بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح التمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش وإصلاح منابت الشجر نعم وتلقيحه وتلقيحه وتلقيحه وتلقيحه وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذابها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك والله أعلم. نعم، هذا الفرق بين ما يجب على المالك يعني مالك الأرض وبين ما يجب على العامل فيها. نعم. قوله: فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، و20 وسقا من شعير. نعم، يعني هل هذا 100 لكل زوجة أو لكل الزوجات؟ أيوة، ظاهرها أنها لكل الزوجات. أيوة. نعم. بواقع كل أو 10 أوسق لكل زوجة. نعم. منها 8 من التمر. نعم. ووسقان من الشعير. 80. نعم. قال العلماء: هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر، لأن الشجر مطلوب ثمره أكثر، ولذلك كان زراعته تأخذ مساحة أكبر. نعم. قال: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها، يعني أنها تقسم بين الغانمين، وأول من أوقفها على المسلمين عموما هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما فتح أرض السواد وارتأى أنه لو قسمها على الغانمين لما بقي لمن يأتي من بعدهم شيئا، فحبس أصلها وقسمها على بحر المسلمين وأعطى كل فرد قدرا معينا، وكان رضي الله عنه قد لاحظ عند تقسيمه الأول اختلاف وتفاوت المسلمين، فأهل بدر أفضل من أهل الحديبية، وأهل الحديبية أفضل ممن جاء من بعدهم، وهكذا. نعم، كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع، هذا كان أول، لأنه كانوا يقسمون الغنيمة الخمس لله ورسوله والأربعة أخماس للغانمين. نعم، للرجل سهم وللفارس سهمان أو ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بينهم، وقال مالك وأصحابه يقفها الإمام على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض سوداء العراق. نعم، وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون يتخير الإمام بحسب المصلحة، يرى الإمام ما هي المصلحة فيعمل بها، إن وجد أن المصلحة أن يقسمها بين الغانمين قسمها، وإن رأى أن المصلحة أن يوقفها ويقسمها على المسلمين عموما فعل ذلك. قال يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت لهم بخراج، أو تركها بأيدي من كانت لهم بخراج يضيفه عليها، يعني الخراج يحدده، وهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر على النصف وعلى الشطر، وهكذا يحدد الإمام الخراج على هؤلاء العاملين يدفعونه كل عام. نعم، وتصير ملكا لهم كأرض الصلح. نعم، يعني تصير الأرض ملكا للمسلمين كأرض الصلح، يعني كالأرض التي تفتح بصلح لا بعنوة. قوله وكان الثمر يقسم على السهمان في نصف خيبر. نعم، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين، لأن السهمان كانت للغانمين فقط، يعني لمن فتح خيبر وهم الذين كانوا في الحديبية. وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس أي يدفعه إلى مستحقيه، وهم خمسة أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والفقراء والمساكين وذوي القربى وابن السبيل وفي الرقاب. نعم، في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فيأخذ لنفسه خمسا واحدا من الخمس ويصرف الخمس، نعم، ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربع الباقين. واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضا الغانمين وأهل السهمان، وقد اقتسم أهل السهمان سهمانهم وصار لكل واحد سهم معلوم اللي هي الأربعة أخماس. نعم، قوله فلما ولي عمر قسم خيبر نعم سنة. يعني قسم سهمان خيبر، أي قسمها بين المستحقين، وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها، يعني سلمها للغانمين. قوله فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا، هما ممدودتان، يعني هما مدينتان موجودتان، تيماء وأريحا. نعم. أما تيماء ففي جزيرة العرب. نعم. وأما أريحا فهي في فلسطين. وهما قريتان معروفتان. وفي هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة. نعم. لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز، والله أعلم. مقال رحمه الله: باب فضل الغرس والزرع. نعم، فضل الغرس والزرع. والمراد بالغرس يعني ما له أصول ويكون أشجارا، والمراد بالزرع ما يجذ في وقته وفي موسمه، يعني يستنبت في موسمه ثم ينتهي، كالحبوب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. نعم. هذا الحديث يبين فيه فضل الفضل لمن غرس غرسا أو زرعا، أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على كل ما يؤخذ من هذا الزرع، وكل ما يؤخذ من هذا النبت سواء أخذ بالمعروف أو بغير المعروف، وسواء أخذ بالحلال أو بغير الحلال، الله سبحانه وتعالى يثيب فاعله. فمن أخذ من هذا الشجر أو من هذا الزرع، سواء كان من حيوان أو من إنسان أو من سبع أو من طير، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الزارع أجرا على ذلك، وهكذا ما يتصدق به، وهكذا ما يضيف به الضيوف، وما يعطيه للمارين أو للمستحقين من صدقات الله تعالى يثيبه عليها، وهو مشعر بفضل هذا العمل الذي يعمله، والله أعلم. نعم. يرزقه شيء، يرزقه يعني يثقله، يعني ما يترتب على أن يحصل الناس وأن يأخذوا منه، وإن كان وإن أخذوا منه شيئا كثيرا يثقله، فالله أيضا يثيبه عليه. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا